وقلنا إن هذا ليس فيه تخصيص لأنه من باب ذكر أفراد العام بحكم يوافقه، وأن التخصيص إنما هو ذكر بعض أفراد العام بحكم مخالف للعام حتى يخرجه من حكم العموم ويخصصه، أما إذا وافقه فإنه لا يدل على التخصيص، وقد نص على ذلك علماء الأصول رحمهم الله. ويدل لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسافر إلى جهات متعددة ويتيمم، فسافر إلى تبوك وفي طريقه رمال والناس يتيممون منها، وليس الغبار بشرط. ولهذا في حديث عمار بن ياسر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب الأرض بيديه ثم نفخ بهما فنفخهما، فدل هذا على أنه ليس بشرط أن يكون هناك غبار يعلق باليد. أما الخصلة الثالثة فقال وأحلت لنا المغانم، وأظن تكلمنا عليه وقلنا إن الغنائم حلال لهذه الأمة حرام على من قبلها، وأن من قبل هذه الأمة يجمعون الغنائم فتنزل نار من السماء فتحرقها، أما هذه الأمة فقد أذن الله لهم فيها، وتقسم خمسة أسهم، أربعة للغانمين وواحد يقسم أيضا خمسة أسهم، ذكر الله في قوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، يعني ليس المعنى وللرسول خمسه، لو كان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كان خلصت الغنائم ما صار للغانمين للمقاتلين شيء، لكن المعنى فأن الخمس لله ولرسوله وهذا يصرف في مصالح المسلمين، ولذي القربى وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، واليتامى من مات آباؤهم قبل البلوغ، قبل البلوغ منهم أو من آبائهم أو من آبائهم، ما يمكن الآباء قبله، نعم، والمساكين الفقراء وابن السبيل المسافرون. وأعطيت الشفاعة، والذي أعطاه الله تعالى إياها، والشفاعة لا تكون إلا بإذن الرب جل وعلا، مهما كان الشافع وجيها عند الله فإنها لا تكون إلا بإذنه. ولهذا يحرم على الإنسان أن يقول عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اشفع لي، هذا محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما يملك ذلك، فكيف تطلب منه ما لا يملكه؟ لكن اسأل الله أن يجعله شافعا لك، هذا نعم، أما أن تقول يا رسول الله اشفع لي فهذا إن لم يكن شركا أكبر فهو بلا شك محرم، وقد نقول إنه شرك أكبر لأنه سأل المخلوق ما لا يقدر عليه. النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يشفع يوم القيامة ليس بالأمر الهين أن يشفع أيضا، يسجد سجدة عظيمة طويلة يفتح الله عليه فيها من المحامد ما لا يفتحه على أحد، ويبقى حتى يأذن الرب جل وعلا له ويقول له ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع، فسلطان الله عظيم، ما من ملك من ملوك الدنيا إلا ويمكن أن يشفع إليه وإن لم يستأذن، بل ربما يشفع إليه خادمه وإن لم يأذن، أو زوجته وإن لم يأذن، أو أصغر أولاده وإن لم يأذن، لكن رب العالمين كامل السلطان والعزة لا يشفع أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى، وهذا أشرف الخلق عنده وأعظمهم جاها محمد عليه الصلاة والسلام، ما يشفع إلا بعد أن يأذن الله له فيشفع. أعطي الشفاعة، والشفاعة التي أعطيها هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، وذلك أن الناس يوم القيامة يقفون حافية أقدامهم، عارية أجسامهم، حاسرة رؤوسهم، لا ظل إلا لمن أظله الله عز وجل، فيلحقهم من الهم والغم والكرب ما لا يطيقون. اليوم ذاك اليوم مقداره 50,000 سنة، ما هو ألف واحد ولا ألف شهر ولا ألف يوم، 50,000 سنة، والناس واقفون هذا الموقف العظيم، والأهوال يشاهدون الجبال كأنها هباء منثور يتطاير من حول ذلك اليوم، والشمس فوقهم على قدر ميل، والأمر عظيم، يعرقون. فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إنجاما يصل إلى فمه. مع هذا الكرب العظيم والشدة العظيمة يطلبون من يشفع لهم إلى ربهم يريحهم من هذا الموقف، فيقولون اذهبوا إلى آدم، فيأتون إلى آدم فيعتذر، ويأتون إلى إبراهيم، إلى نوح فيعتذر، ثم إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى موسى فيعتذر، ثم إلى عيسى، فيحيلهم على النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر شيئا يمنعه من الشفاعة، لكن إنما يدلهم على من هو أولى بها منه، وهو محمد عليه الصلاة والسلام. وفي هذا من رفعة النبي عليه الصلاة والسلام ما هو ظاهر. 5 من الأنبياء يراجعون، 4 يعتذرون بعذر مانع، والخامس يعتذر بأن هناك من هو أكمل منه وأحق بالشفاعة. أليس كلهم يعتذرون بعذر مانع حتى نقول فيه موانع تمنع؟ عيسى ما فيه مانع، لكن فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحق بالشفاعة منه، فيأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقوم فيشفع إلى رب العالمين ليقضي بين عباده، فينزل سبحانه وتعالى للقضاء بين عباده ويقضي بينهم. في هذا المقام يظهر فضل النبي عليه الصلاة والسلام، ويظهر ما وعده به ربه جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود العظيم الذي يظهر فيه فضل النبي عليه الصلاة والسلام ويحمده الأولون والآخرون، فيشفع. هذه هي الشفاعة التي أعطيها واختص بها من بين سائر الخلق، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الرسل ولا الصديقون ولا الشهداء ولا الصالحون يشفعون هذه الشفاعة. هذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه الله تعالى هذه الشفاعة، كما أنه أيضا خصه بشفاعة أخرى لكنها دون هذه، وهو أن أهل الجنة إذا وصلوا إلى الجنة وجدوا الباب غير مفتوح، ولهذا قال الله عز وجل: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، ولا قال حتى إذا جاءوها فتحت. أهل النار والعياذ بالله من يوم يصلون إلى النار تفتح الأبواب، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. أما أهل الجنة قال: حتى إذا جاءوها وفتحت، فدل على ذلك على أن بين مجيئهم وفتحها برهة من الزمن. قال: وفتحت. من الذي يشفع إلى الله أن يفتح باب الجنة لأوليائه؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه شفاعة خاصة به أيضا لكنها دون الأولى، لأنها شفاعة في حصول مقصود، والأولى في زوال مكروه، فموضوع الأولى أعظم من موضوع هذه. ثانيا الأولى في جميع الخلق، والثانية هذه في أهل الجنة خاصة. له شفاعة أخص من هذه أيضا خاصة به عليه الصلاة والسلام، وهو شفاعته، وهي شفاعته في عمه أبي طالب. أبو طالب هو أبو علي بن أبي طالب، عمه أحد أعمامه الكفرة، لكن عمه أبو لهب كافر آذاه وصار أشد الناس عداوة له واحتقارا له والعياذ بالله، أنزل الله فيه سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب. عمه أبو طالب دافع عنه مدافعة عظيمة وسايره على الشدة والرخاء، حتى إنه حصر معه في شعب بني عامر حين حصره العكاة والمردة من قريش ونابل عنه. من أجل هذا الدفاع عن دين الله وعن رسول الله، لا لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من أجل الدفاع عن رسول الله وعن الدين، أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يشفع في عمه أبي طالب. وماذا حصل لما شفع؟ صار في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، أعوذ بالله، القدمان أسفل شيء منه والرأس أعلى شيء منه، ومع ذلك يغلي دماغه من نعليه التي على أسفل بدنه، فما بالك بما بين الرأس والقدم أشد غليانا والعياذ بالله. ومع ذلك يرى أنه ليس في أهل النار من هو أشد منه عذابا، ليته يرى أن غيره يعذب مثله، يعذب تعذيبا مثل تعذيبه حتى يهون عليه الأمر، لأن الإنسان يتسلى بالمصائب التي تصيب غيره، لكن هو يرى أنه أشد الناس عذاب وهو أهون أهل النار عذابا والعياذ بالله. هذه الشفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا أحد يشفع له من الكفار أبدا إلا هذا الرجل، لا لقرابته، فإن الله عز وجل لا يبالي بالقريب والبعيد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن لما حصل من هذا الرجل ما حصل من نصر الرسول عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه ومواساته والذب عن الدين، حصل له هذه الشفاعات. هذه ثلاث شفاعات خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم: الشفاعة العظمى، الشفاعة في أهل الجنة هي في الجنة، الشفاعة في عمه أبي طالب. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعطيت الشفاعة. الخصلة الخامسة: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عام. اللهم صل وسلم عليه. ولهذا كان خاتم النبي، لو كان أحد بيجي بعده ما صار إلى الناس عامة، لكن لما كان خاتم النبيين علمنا أنه رسول رب العالمين إلى الخلق أجمعين إلى يوم القيامة، وبعث إلى الناس كافة، العرب والعجم والقريب والبعيد، بل بعث إلى الجن والإنس عليه الصلاة والسلام، بعث إلى الجن والإنس. وهذه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه بعث إلى الناس عامة. أما غيره من الأنبياء فإنهم إلى قومه، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، وهكذا جميع الرسل تبعث إلى أقوامهم. أما محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فإنه بعث إلى الناس كافة، ولهذا يجب على كل من علم برسالته أن يتبعه، فإن لم يتبعه فهو كافر مخلد في النار غير مقبول عند الله عز وجل. وبهذه المناسبة أود أن أنبهكم إلى أنه لما كثر النصارى في هذه الجزيرة، ونسأل الله تعالى أن يهدي ولاة الأمور حتى يمنعوا وصول غير المسلمين لهذه الجزيرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، ويقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، وهذا ثابت في الصحيح، ويقول: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. لما كثر اليهود والنصارى عندنا صار بعض الناس ينظر إلى الأديان غير الإسلام نظرة هينة لينة، حتى إن بعضهم والعياذ بالله يقول: الدين الإسلامي ودين اليهود ودين النصارى كلها أديان، اختلفوا في الفكرة، هذا رأى أن هذا أحسن وهذا رأى أن هذا أحسن وهذا رأى أن أحسن، ولا ننكر على أحد. وهذا كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن من سوى غير الدين الإسلامي بالدين الإسلامي فهو كافر والعياذ بالله، كافر مرتد، لأنه مكذب للقرآن، لأن الله يقول إن الدين عند الله الإسلام فقط، والدين معرفة والإسلام معرفة، وإذا كانت الجملة طرفاها معرفة فهي دليل على الحصر، دليل على الحصر. كأنه قال ما الدين عند الله إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام فقط. وفي آية أخرى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا الدين الذي رضيه الله عز وجل الإسلام. وفي آية ثالثة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف نحن نلين بعض الناس والعياذ بالله، يقول كلها أديان، الاختلاف في الفكرة، وهذا لا شك أنه كفر. والذي يقول هذا القول يستتاب، فإن تاب وإلا وجب قتله، وجب قتله، لأنه ليس سوى الدين الإسلامي دين مقبول عند الله ولا مرضي عند الله أبدا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار، أقسم النبي عليه الصلاة والسلام، ونص على اليهود والنصراني لأنهم أهل الكتاب. إذا كل إنسان تبلغه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بها ولا يتبعها فإنه من أهل النار أي دين يكون. وهذه المسألة خطيرة جدا جدا. أنا أشعر بأن الناس بالأول إذا سمعوا كلمة نصراني أو كلمة يهودي تقشعر جلودهم، تقشعر جلودهم ويرفعون أصواتهم أعوذ بالله أعوذ بالله. لكن الآن حانت المسألة جدا، حانت المسألة. كثيرا ما نسأل هل يجوز لنا أن نأكل من طبخ الخدم اللي عندنا وهم غير مسلمين، مسألة فطون صارت، هل يجوز أن نأكل من طبخ؟ يا أخي كيف تشاهد هذا الرجل عندك عدو لله وعدو لك أنت أيضا، تشاهد عندك صباحا ومساء ما تسأل عن هذا، تسأل هل تأكل طبخه ولا ما تأكل طبخه، إنك طبخه ولا أطبخ لنفسك ما هي مشكلة، لكن المشكلة أن يكون عندك ليلا ونهارا وربما يتولى تربية أولادك. يقول وأنا ما العهد على القائل، في رجل طيب حبيب يلقن أولاده دروس التوحيد وهم على الغداء والعشاء، فجاء إلى صبي صغير قال له من ربك؟ قال ربي عيسى. منين تلقى رب عيسى؟ إلا من الخادم اللي عنده، لأنها تقول إن إلهها عيسى والعياذ بالله، وعيسى كما قال الله عنه إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، عبد من عباد الله منعم عليه بالرسالة وجعلناه مثل لبني إسرائيل، هذا رسول، هذا عيسى عليه الصلاة والسلام. فالحاصل إني أقول محمد عليه الصلاة والسلام مبعوث كما قاله صلى الله عليه وسلم بعثت إلى ناس كافة إلى جميع الخلق، ودينه هو الإسلام وهو الدين القائم ولا دين سواه، ومن ساوى بين الإسلام وغيره من أديان فإنه كافر مرتد عن الإسلام إن تاب وإلا وجب قتله كافرا. نسأل الله لنا ولكم الهداية. والإسلام في الحقيقة كل من تأمله ووجد ما فيه من تحقيق عبادة الله والتقرب إليه، ووجد ما فيه من العدل، ووجد ما فيه من حسن المعاملة، ووجد ما فيه من الأخلاق الكاملة الفاضلة، كل من تأمل الإسلام على وجه العلم والعدل لا بد من علم وعدل، أما بجهل فيفوت شيء كثير، وأما بجور فإنه يظلم. لكن من تأمل الإسلام بعلم وعدل تبين له أنه الدين الحق وأن ما سواه باطل. وأنا أقولكم بصراحة إن البلاء الذي حل في الإسلام إنما هو من بني الإسلام، لأن بني الإسلام فرطوا في كثير منه لا في العبادات ولا في المعاملات. ولذلك من نظر إلى الإسلام من خلال عمل أهل الإسلام نفر منه. لكن من نظر إلى الإسلام من زاوية القرآن والسنة تبين له أن الإسلام هو الدين الحق الذي لا تستقيم أمور الخلق إلا باتباعه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع دين الإسلام ظاهرا وباطنا، ويرزقنا الإخلاص والمتابعة. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه واللفظ لمسلم، وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قدم لنا أن من نعمة الله على هذه الأمة أنه خصها بجواز التيمم إذا لم نجد الماء، وأنه في الأمم السابقة إذا لم يجدوا الماء انتظروا حتى يجدوه، لو بقوا أشهرا ما يصلون حتى يجدوا الماء ثم يعيدون ما مضى من صلواتهم، يقضون ما مضى من صلواتهم. وهذا لا شك أن فيه مشقة وتفويت مصلحة، أما تفويت المصلحة فلأنهم يبقون كل هذه المدة لا يصلون، وهذا لا شك أن فيه تفويت مصلحة، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، يحيا بها قلبه ويستنير بها قلبه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى في القرآن: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لو كان لك محبوب تزوره كل في اليوم والليلة 5 مرات ثم حجبت عنه لمدة أسبوع، ماذا يكون عليك من المشقة؟ مشقة عظيمة. أما المشقة على هؤلاء فهي بقضاء الصلوات الكثيرة، فإن كون الإنسان يأتي بالصلوات في أوقاتها أهون عليه مما لو جمعت ثم صلاها جميعا، فيه مشقة. فمن تيسير هذه الأمة ورفع الآصار والأغلال عنها أنهم إذا لم يجدوا الماء يصلون بالتيمم. وهل التيمم يكون عن الوضوء فقط أو عن الوضوء والجنابة؟ نقول يكون عن الوضوء والجنابة بدلالة الكتاب والسنة. أما الكتاب فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. انتهى الكلام على الطهارة في الماء. ثم قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه طهارة التيمم ذكرها الله عز وجل، وذكر سببين من أسباب الحدث، أحدهما للحدث الأصغر والثاني للحدث الأكبر. أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا الحدث الأصغر. أو لامستم النساء، هذا هو الحدث الأكبر لأنه جماع، كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مقتضى دلالة القرآن: لامستم النساء جامعتموهن. فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا دلالة القرآن على تيمم الجنابة، أما دلالة السنة ففي هذا الحديث الذي ذكره عن عمار بن ياسر بعثه النبي عليه الصلاة والسلام هو وعمر بن الخطاب في حاجة فحصل عليهما جنابة، أما عمر فلم يصلي لأنه ما تبين له أنه يتيمم عن الجنابة، وأما عمار بن ياسر فإنه صلى لكن ماذا صنع؟ ذهب إلى التراب فتمرغ عليه كما تتمرغ الدابة، قام يتقلب عليه مثلما تقلب الدابة ظنا منه رضي الله عنه أن طهارة التراب كطهارة الماء، ومعلوم أن الإنسان إذا اغتسل من الجنابة يعم جميع بدنه، فظن هذا وصلى. فلما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام أخبره قال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وبين له الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا ريب أن السنة هنا مفسرة للقرآن فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ضرب النبي عليه الصلاة والسلام الأرض بيده ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين هكذا، وظاهر كفيه هكذا، ووجهه جميع الوجه يعني من الأذن إلى الأذن ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية مسحه عليه الصلاة والسلام، وقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا. ها؟ أي نعم، كذا كذا ثم كذا ظهور الكفين ثم الوجه، لكن الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، بدأ الله تعالى بالوجه. والحديث هذا ظاهره أنه يبدأ باليدين، لكن تقدم لنا في حروف العطف أنها لا تقتضي الترتيب. نعم، قال ابن مالك فاعطف بواو سابقا أو لاحقا في الحكم أو مصاحبا موافقا. وعلى هذا فنقول إن القرآن يدل على تقديم الوجه، يدل على تقديم الوجه، فيكون أولى بالاعتبار من هذا السياق الذي في الحديث، ويبدأ بالوجه أولا. اقترح علي بعض الإخوان هذه جملة معترضة، ألا أجيب سؤالا في حال الدرس. نعم أبدا مطلقا. وقال إنه لا حق للطلبة في السؤال إطلاقا لأن لهم حلقة خاصة. نعم، أما هذا فلا يمكن، وإذا دعت الضرورة إلى سؤال فليكن يختم الدرس قبل الإقامة خمس دقائق مثلا ويفتح الباب للسائلين، وأنا أرجح هذا الاقتراح. نعم، ترجحونه؟ توافقون عليه إن شاء الله؟ نعم، للطلبة وغيرهم، لكنه في أثناء الشرح يعني نقول إحنا ودنا نستفيد الحقيقة على إننا إذا تقاطعت الأسئلة في الدرس ضاعت المعلومات عنه. طيب، إذن نقول النبي عليه الصلاة والسلام بين له ذلك كيف يصنع، وهذا من حكمة الله عز وجل أنه لم يجعل التراب كطهارة الماء لأسباب متعددة، والمقصود هو التعبد لله عز وجل بأن يمسح الإنسان وجهه وأشرف أعضائه وكفيه بهذا التراب تعبدا لله عز وجل، ولهذا سماه الله تعالى طهارة لطهارة القلب به، وإن كان البدن قد لا يتطهر به لكن هو طهارة القلب. ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نسي هذا الأمر، نسي ما وقع، ولما أخبر بأن عمار يفتي الناس بذلك دعاه، فذكره عمار بهذه القصة وقال له إن شئت بما جعل الله لك علي من الطاعة ألا أحدث به فعلت، فقال لا، يعني حدث به الناس ونوليك ما توليت. وهذا من انقياد عمر رضي الله عنه بالشرف وعدم تشدده فيما يرى، فالحاصل أن هذا الحديث يدل على أن الجنابة لها تيمم، وكذلك الحيض إذا كانت المرأة مريضة أو عادمة للماء مثل طهرت في السفر فإنها تتيمم. واختلف العلماء هل يتيمم الإنسان عن الغسل المستحب أو لا يتيمم، مثل غسل الإحرام لو لم نجد ماء في الميقات، هل نتيمم بدلا عن الغسل أو لا نتيمم؟ فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الأغسال المستحبة كلها لا يتيمم عنها، إن وجدت الماء فاغتسل وإن لم تجد فلا شيء فيه، لأن التيمم إنما ورد في الحدث، وأما الطهارات المستحبة فإن وجد الماء ثبت الحكم وإلا فلا. ثم إن هذا التيمم عن الجنابة هل يجب أن يعاد كل وقت؟ يعني مثلا رجل تيمم في سفر أو مريض مثل ما يستطيع الماء ما يستطيع يغتسل وتيمم عن الجنابة، هل يعيد التيمم كل وقت أو يكفي التيمم الأول؟ الصحيح أن التيمم الأول كافي، الصحيح أنه يكفي وأنه لا تعود الجنابة، لكن إن تيمم إن انتقل الوضوء يتيمم عن الوضوء. أما الغسل فإنه قد ارتفعت الجنابة عنه بالتيمم الأول. وكذلك المرأة إذا حاضت وطهرت من الحيض ولم تجد ماء فتيممت فإنه لا يجب عليها إعادة التيمم كل وقت، إلا أنه إذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل ولو كان تيمم عن الجنابة، يجب عليه أن يغتسل سواء امرأة أو رجل. المهم أن كل من تيمم لعدم الماء أو للتضرر باستعماله ثم قدر على الماء فإنه يجب عليه استعمال الماء. يدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري في حديث أبي سعيد الطويل في الرجل الذي تخلف عن الصلاة مع القوم فقال ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم لبث القوم ما شاء الله أن يلبثوا فجيء بالماء فشرب القوم وأتموا حاجتهم منه وبقي شيء فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل وقال اذهب فأفرقه على نفسك، اذهب فأفرقه على نفسك. فدل هذا على أنه إذا وجد الماء وجب عليه استعماله وإن لم تتجدد الجنابة. وكذلك أيضا حديث أبي هريرة الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وفي هذا الحديث في قوله نفخ فيهما دليل على أن التراب ليس بشرط أن يعلق في اليد، وأن الإنسان إذا ضرب على الأرض كفاه وإن لم يكن هناك تراب، لأن النفخ سيزول معه التراب، فعليه يكون القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز التيمم على جميع أجزاء الأرض سواء الرملية أو الترابية أو الندية أو اليابسة، كله داخل في عموم قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. ما جاءت السؤال؟ نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه. هذا الحديث عن ابن عمر التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. هو ضعيف كما قال المؤلف، ولا أدري أيضا عن صحته عن ابن عمر، لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أنه مخالف لحديث عمار بن ياسر، فإن حديث عمار كما سمعتم فيه التصريح بأن الضربة واحدة، ضربة واحدة. ثانيا أن حديث عمار بن ياسر صريح في أن الذي يمسح أن الذي يمسح هو الكفان فقط دون الذراع، وهذا الحديث يدل على أنه إلى المرفقين كالوضوء. وعلى هذا فالصواب بلا ريب ما دل عليه حديث عمار بن ياسر لصحته وموافقته لظاهر القرآن. أما ظاهر القرآن فإن الله يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أيديكم، واليد عند الإطلاق هي الكف فقط. والدليل أن اليد عند الإطلاق هي الكف قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فاقطعوا أيديهما. وبالإجماع أن القطع يكون من المرفق ولا من مفصل الكف؟ من مفصل الكف. فاليد عند الإطلاق إنما تكون الكف فقط لا إلى المرفق. ولهذا في آية الوضوء لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الوضوء إلى المرافق قيدها، قال وأيديكم إلى المرافق. فلو كانت اليد عند الإطلاق تشمل المرفق، تشمل ما إلى المرفق، لكان تقييدها إلى المرافق لا حاجة إليه ولا ضرورة إليه. فإذا قال قائل أفلا تقيسون التيمم على الوضوء وتحملون المطلق على المقيد، كما هي القاعدة؟ قلنا لا يصح، لأن من شرط حمل المطلق على المقيد أن يتفقا في الحكم، أن يتفقا في الحكم. أما إذا اختلف في الحكم فإنه لا يمكن أن يلحق المطلق بالمقيد، لأن اختلافهما في الحكم يدل على أن من جملة ما اختلف فيه الإطلاق والتقييد فلا يقيد. وهنا حكم طهارة التيمم وطهارة الماء مختلف ولا متفق؟ مختلف. طهارة الماء في الجنابة جميع البدن، وفي الوضوء حتى الأصغر الأعضاء الأربعة فقط. أيضا في الوضوء لا بد من غسل وأن يصل الماء إلى ما تحت الشعر مطلقا في الجنابة أو إذا كان خفيفا في الوضوء، بخلاف التيمم. أيضا التيمم طهارة الضرورة، والوضوء الطهارة بالماء طهارة الضرورة ولا لا؟ ليست كذلك. أيضا التيمم في عضوين فقط، التيمم في عضوين فقط، وطهارة الماء إما في البدن كله وإما في أربعة أعضاء. فلما اختلفت في هذه الأحكام فإنه لا يمكننا أن نقيد المطلق في آية التيمم بما قيدت به آية الوضوء. كيف تختلف في هذه الأحكام؟ كل الأحكام مختلفة فيها، ثم نرجع ونقيد. فتبين أن القياس ما دل عليه حديث عمار بن ياسر، وهو أنه في التيمم يكون ضربة واحدة ويكون الكفان أو الكفين فقط لا زيادة عليهما. واعلم أن القياس هو عدم التكرار في المسح، التيمم ما في التكرار مسح، لأن الرأس يمسح في الوضوء ولا يكرر، والخفان تمسحان ولا يكرر المسح، والجبيرة تمسح ولا يكرر المسح. ولهذا قال أهل العلم يكره التكرار في كل ما يمسح، كل ما يمسح فلا يكرر. ومنه التيمم، فلا تقول الإنسان بضرب ضربة وامسح وجهي واضرب ضربة وامسح وجهي وهكذا، لا، بل ولا تكرر مسح الوجه من ضربة واحدة. فتبين بهذا أن الشارع أراد أن تكون طهارة التيمم مخففة في الغسل، وكذلك فيما يوجب الحدث، وكذلك في الحدث الأصغر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان، لكن صوب الدار قطني إرساله، وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. سبق. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء. في هذا الحديث فيه نقطة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، وهو قوله وإن لم يجد الماء 10 سنين. طيب لو لم يجد الماء 11 سنة نقول هذا على سبيل المبالغة، وما أتى على سبيل المبالغة فلا مفهوم له، لا في القلة ولا في الكثرة، كل ما أتى على سبيل المبالغة فإنه لا مفهوم له قلة أو كثرة. مثال القلة قول النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. طيب ومن اقتطع دون ذلك فكذلك، لكن ذكر الشبر على سبيل المبالغة في القلة. وكذلك قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، لو عمل أقل من الذرة يرى، بدليل قوله تعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. طيب في الكثرة، إن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم 70 مرة، وإن استغفر 71 لن يغفر الله لهم، لن يغفر الله لهم. وهذه قاعدة ينبغي لطالب علم أن يفهمها، أنه إذا صار المقصود الكثرة أو القلة المبالغة فلا مفهوم له. وقول عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، ظاهره أنه يجب عليه المبادرة، وقوله فإذا وجد فليتق الله، فيحتمل أن يكون هذا مرادا، ويحتمل أن يراد أن يكون المراد فإذا وجد الماء وأراد الصلاة فليتق الله وليمسه بشرته، لأن الوضوء أو الغسل قبل إرادة الصلاة ليس بواجب. انتهى الوقت؟ لا، ما انتهى الوقت، ما لكم دقيقتين. نعم. اي نعم، يصح التيمم به، لكن بعض العلماء يقول اذا احترق يحترق فانه لا يتيمم به، والله ما هو قوي، ليس بقوي، لان الصناعه في الحقيقه ما لها ضابط. ثم ان الجدار ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه تيمم به، وهو فيه شيء من الصناعه، الظاهر انه يصح الوضوء يتيمم عليه. هذه محل خلاف بين أهل العلم، فقال بعض العلماء في التيمم يجب أن تبدأ بالوجه ثم اليدين في الوضوء فقط إذا كان التيمم عن حدث أصغر، لأنه فرع عن الوضوء، والوضوء يجب فيه الترتيب، بخلاف ما إذا كان في التيمم عن الجنابة. وقال بعض العلماء بل الترتيب واجب فيهما جميعا، لأن التيمم غير طهارة الماء. نعم دقيق. وبعض العلماء يقول لا ترتيب مطلقا، لأن طهارة التيمم خفف فيها ومن جملتها عدم الترتيب، ولكن نقول الأحوط والأفضل أن يرتب الإنسان. نعم. الوجه. الوجه ثم الوجه. إيه. إيه صح. الوجه يبدأ به هو الأول. ما ينظر في هذا، يمكن تكون شاذة هذا، إن صح هذا لا ما أظن يصح، يعني عكس القرآن ما يصح، ما أظن يصح. نعم، تقرير ظاهر السنة أنه ليس بواجب. الله أعلم، الله أعلم، الفقهاء يستحبونه. نعم، ما هو بالظاهر مناسب للاستحباب هذا. المهم انه يعم جميع الكف ظاهره وباطنه، هذا المهم. هذا التصرف من العامة الظاهر. أي لا بد أن يتطلع لقوله تعالى فلم تجدوا ماء. أين الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد. ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهم الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول فأعاد الصلاة، وأما الآخر فاكتفى بفعله الأول ولم يعد الصلاة، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذي أعاد لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعد أصبت السنة. وهذه المسألة صورتها أنهما أي الرجلين لا ليس معهما ماء، فتيمما وصليا ثم وجد الماء في الوقت قبل أن يخرج، فأحدهما توضأ وأعاد الصلاة. ووجه إعادته أن الوقت باق فهو مطالب بصلاة على ماء، فتمكن من ذلك فأعاد الصلاة. هذا وجه إعادته، أنه يقول الآن وقت الصلاة باق وأنا مطالب بصلاة على ماء، يعني على طهارة الماء، وقد تمكنت من ذلك فأنا أعيدها. أما الآخر فإنه لم يعد، وحجته أنه فعل ما أمر به، فكان فعله موافقا لأمر الله ورسوله، لأنه تيمم صلى وهذا هو الذي أمر به. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومفهومها أن من عمل عملا عليه أمر الله ورسوله فهو مقبول، ولهذا لم يعد. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد أصبت السنة، يعني أصبت الطريق الصحيح حيث لم تعد، لأنك فعلت ما أمرت به، ولما فعلت ما أمرت به سقط عنك وبرئت ذمتك، لأنه بمجرد أن تيمم ثم صلى برئت ذمته من الصلاة، أتى بها تامة. أما الآخر فقال لك الأجر مرتين. لماذا؟ لأنه عمل عملين اجتهد فيهما. أما الأول فعلى حسب أمر الله ورسوله، وأما الثاني فعلى حسب اجتهاده ونظره. فإذا استفادوا من هذا الحديث أن الإنسان إذا تيمم وصلى بالتيمم ثم وجد الماء فإنه لا إعادة عليه، بل ولا ينبغي له أن يعيد، لأنه إذا كان عدم الإعادة هو السنة فالإعادة مخالفة للسنة. ويستفاد من ذلك من هذا الحديث أن من عمل عملا يعتقده الواجب عليه مجتهدا في ذلك غير مخالف للنص فإنه يؤجر عليه ولو أخطأ السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين، لأنه صلى مرتين وتطهر مرتين ظنا منه أن الثاني هو الواجب عليه. فإذا قال قائل أنا سأفعل مثل ما فعل الذي أعاد، أتوضأ وأعيد الصلاة لأجل كل الأجر مرتين، قلنا هذا خطأ، لأن هذا إنما كان له الأجر مرتين لكونه لم يعلم بالحكم الشرعي. أما إذا علمت أن السنة أن لا تعيد فإنك إذا أعدت بعد ذلك صرت بالإعادة آثما ولا أجر لك، بل أنت مخالف للسنة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام هي السنة. واعلم أن من تيمم لفقد الماء ثم وجده لا يخلو من ثلاث حالات: أن يجده وهو يصلي، أن يجده بعد الصلاة قبل خروج الوقت، أن يجده بعد الصلاة وبعد خروج الوقت. ففي الحالة الأولى إذا وجده وهو يصلي فإن صلاته على المشهور من مذهب الحنابلة تبطل، تبطل صلاته ويجب عليه أن يتطهر وأن يعيد الصلاة من جديد. فإذا قال قائل كيف يجده في الصلاة وهو قد دخل عادما للماء، شو النبي يقف وما راح يدور، قلنا هذا يتصور يكون قد بعث إنسانا يأتي بالماء فحضر الذي أتى بالماء، أو ينزل الله تعالى مطرا بنفس صلاته، ينزل الله مطرا فيكون في الأرض ماء يتوضأ به، وفي هذه الحال تبطل صلاته وينصرف إلى الماء ويتوضأ ويعيد الصلاة من جديد. الحال الثاني أن يكون بعد الصلاة وفي الوقت قبل خروج الوقت، فإن هذا الحديث يدل على أنه لا تجب عليه الإعادة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أصبت السنة بل ولا تشرع له. الحال الثالثة أن يكون بعد الوقت، فهذا لا إشكال فيه أنه لا إعادة عليه، وقد أجمع على ذلك أهل العلم. نعم اتفقنا على أنه ما في السؤال إلا قبل 2:05. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجلب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحافظ. نعم هذا داخل في قوله تعالى وإن كنتم مرضى، فإنه يشمل هذا الذي أصابته الجراحة، وقول ابن عباس في سبيل الله ليس له مفهوم، إنما هو على سبيل التمثيل فقط، فلو جرح في غير سبيل الله فالحكم واحد. فهذا إنسان عليه جراحة ويخشى إن يغتسل من المرض أو من تفاقم الجرح أو من بطء برئه أو من أثر عيب يبقى بعد ذلك، فإنه يتيمم. فالمهم إذا خاف ضررا أو موتا أو عيبا

وأما مسح وأما الخفان فهذا باختيارك، متى شئت توضأت لبس، لكن الجبيرة تأتي والإنسان على غير وضوء، بل تأتي والإنسان عليه جنابه. هل نقول لمن انكسرت يده لا تجبره لأنك تروح وتغتسل إلى صلاة الجنابة؟ هذا ليس بالصحيح، ربما يبرد الكسر هذا ويعصر أنه يركب بعضها لبعض، ولا يمكن جبره. فالصحيح أن الجبائر لا يشترط في وضعها أن يكون الإنسان طاهرا، بل يضعها على طهارة أو على غير طهارة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه بالرجل الذي شج فاغتسل فمات، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود بسند فيه ضعف، وفيه اختلاف على رواته. وضعنا على راويه. نعم الله على راويه. طيب، الحديث هذا اختلف العلماء في تصحيحه، فمنهم من قال إنه حجة ومقبول وإن لم يصل إلى درجة الصحة، وليس كل الأحاديث التي يحتج بها في الأعمال ولا في العقائد أيضا يشترط أن تصل إلى درجة الصحة. إذا تلقتها الأمة بالقبول فإنها يثبت العمل بها. فهذا الرجل شج حبه شيء كثير حب جديد هذا الرجل شج فاغتسل فأصابته جنابة، شج فأصابته جنابة، فسأل أصحابه ما ترون أتيمم؟ قالوا لا، أنت لست مريض، ما نجد لك رخصة، لازم تغتسل. فاغتسل الرجل فتعفن الجرح فمات، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوهم قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. وقال إنما كان يكفيها أن يتيمم ويعصب أو يعصر على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. وهذا الحديث كما رأيتم هو ضعيف، لكن بالنسبة لما دل عليه من الفقه وهو أن الإنسان الذي به جرح يخشى منه يضع عليه خرقة ويمسح عليها ويكفي، هو صحيح من هذه الناحية. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. هذا الحديث يقول ابن عباس من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم بعد ذلك يعيد التيمم. فقوله من السنة، إذا قال الصحابي من السنة كذا فإن له حكم الرفع، يعني كأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث إسناده ضعيف جدا، وكذلك متنه ضعيف جدا، فلا يصح لا سندا ولا متنا. أما كونه لا يصح لا سندا فهذا ظاهر من رجاله، إما لانقطاعه أو ضعف رواته. وأما كونه لا يصح سندا متنا فلأن الكتاب والسنة يدلان دلالة واضحة على أن التيمم مطهر، على أن التيمم مطهر، كما قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت الأرض مسجدا وطهورا، والطهور ما يتطهر به. فإذا كان التيمم مطهرا فإن هذه الطهارة باقية، حتى يوجد ما ينقضها. ولا فرق بين أن تصلي صلاة واحدة أو صلاتين أو خمس صلوات أو أكثر، ما دمت على طهارتك بالتيمم فأنت على طهارتك. فعلى هذا لو تيمم الإنسان لصلاة الفجر وبقي على طهارته، لا بال ولا تغوط ولا نام ولا أكل لحم إبل ولا حصل له شيء يوجب الجنابة إلى الظهر، ففي هذه الحال يصلي الظهر بالتيمم الذي لصلاة الفجر. وكذلك لو بقي العصر يصلي العصر، ولو بقي إلى المغرب يصلي المغرب، ولو بقي إلى العشاء يصلي العشاء. ومن ذلك أيضا لو تيمم عن جنابة فإنه لا يعيد التيمم عن الجنابة إلا إذا حصل له جنابة أخرى، لا يعيدها لكل وقت. والآن حصل أو جاء وقت السؤال. نعم يا محمد. نعم، وجود الماء. تبطل صلاته ويتوضأ. ما هي إيه؟ لكن الآن لما وجد الماء بطل الصلاة، إلا إذا كان قد خرج الوقت، خرج الوقت وصل. نعم، فهو يستمر، الظاهر يستمر، هذا يستمر لأنه خرج الوقت. الصلاة لا يعيدها. وأما الاغتسال فأجب عليه أن يغتسل. ما يعيدها. صح. نعم يجوز. ولو كذلك، حتى العلماء قالوا هكذا، قالوا يجوز أن يصلي في أول وقت ولو كان يرجو أنه يجد الماء في آخره، إذا كان يصلي الصلاة الحاضرة. وهذه مثل، لأنه إذا حل الجمع صار الوقتان وقت واحد. المرأة إذا بلغت في أيام معلومة وهو معلوم، وهو من الأشياء التي اتفق الشرع واللغة في تعريفها أنه هذا الدم الطبيعي الذي يعتر المرأة إذا بلغت في أيام معلومة. قال أهل العلم خلقه الله عز وجل، ولهذا إذا حملت المرأة فإن الغالب أنها لا تحيض، لأن هذا الدم ينصرف إلى غذاء الجنين. وهذه من آيات الله عز وجل أن المرأة يخرج منها هذا الدم الكثير في هذه الأوقات كل شهر، ومع ذلك ترى صحتها مستقيمة سليمة ما تتأثر. ثم إن الحيض له أحكام كثيرة، أحكام تتعلق بالعبادات، وأحكام تتعلق بالنكاح، وأحكام تتعلق بحق الزوج، ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يعتني به. وما أكثر مشاكله في هذه الأيام، لأن النساء بدأنا يستعملن هذه الحبوب والعقاقير. الناس الآن ركنوا إلى الراحة، حتى كانت المرأة تستثقل الحمل وتحب أن تلد بلا حمل. ركنوا أيضا إلى الراحة، تجد الأب والأم لا يحبان أن يكون لهما أولاد يسهرانهما في الليل ويتعبانهما في النهار، يريدون أن يتمتعوا وأن يستمتع بعضهم ببعض ولا يهمهم أن يكون لهم أولاد. وهذا لا شك أنه خلاف ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم من الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام يريد من الأمة أن يكثر نسلها، لأنه كلما كثر نسل الأمة زاد عزتها وزاد إنتاجها، فإن الأعمال إنما تكون بالرجال. ولهذا امتن الله عليهم على بني إسرائيل في قوله وجعلناكم أكثر نفيرا، وقال شعيب لقومه واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم. ولدينا شاهد من الواقع الآن، الصين الشيوعية متخلفة من الناحية الصناعية، ومع ذلك تعتبر من أكبر الدول ويهابها أقوى الدول لأجل كثرة عددها. فالذي ينبغي ولا سيما للمسلمين أن لا يقللوا من النسل، بل أن يحرصوا على زيادته ما دامت الأم تتحمل، فإنه لا ينبغي الإقلال أبدا من النسل. ثم إن بعضهم يسيء الظن بربه والعياذ بالله، يقول إذا كثر الأولاد قل المال، وصار كل ما حصل بيدي اتهمه هؤلاء الأطفال والعياذ بالله، ولم يعلم أن رزقهم على الله عز وجل. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. حدثني رجل أثق به من الناس الذين يسمون عندنا بالدلاليب، دلال يبيع ويشتري الناس بالأجرة، يقول إنه عندما تزوج في أسبوع الزواج رأى كثرة من يعطونه الأشياء يحرج عليها، فزاد دخل، يقول في نفس أسبوع زاد الدخل. يقول فلما ولد ابني رأيت الزيادة أيضا شيئا مشاهدا. وهذا إذا قاله فإنما يقوله لأن الله عز وجل يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالمهم أن كثرة أكل المرأة لهذه الحبوب والعقاقير يفسد عليها عادتها، وتبدأ العادة تقدم وتأخر وتغير وتزيد وتنقص، ويحصل الإشكال عليها في دينها وفي صيامها وفي حق زوجها. فكون المرأة تبقى طبيعية هذا هو الأفضل والأولى. وأيضا هذه الحبوب كما أنها تفسد العادة بالنسبة للمرأة، فإنه قد بلغني عن الأطباء أنها تضر إضرارا كبيرا بالرحم، وأنها ربما تؤدي إلى السرطان والعياذ بالله. أما الحيض فاعلم أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تقديره، لا في تقدير أقله ولا في تقدير أكثره، ولا في تقدير السن الذي تحيض به المرأة، ولا في تقدير السن الذي ينتهي بها حيضها. وذلك لأن الدم دم طبيعة يختلف باختلاف النساء، ويختلف أيضا باختلاف أحوال المرأة نفسها، فلهذا جعله الشارع مطلقا، وكل امرأة تعرف من نفسها الحيض، لأن الحيض له علامات، له أوجاع في البطن في الرحم وأوجاع في الظهر قبل أن ينزل ثم ينزل، فالمرأة تعرف. ولا أحد أعرف للحيض من النساء. ولهذا كان بعض السلف إذا سئل عن مسائل الحيض يقول اذهب فاسأل النساء فهن أدرى به منا. إذن ما دام لم يرد تقديره ولا تقدير سنه ولا تقدير الطهر بين الحيضتين، فإننا نقول متى رأت المرأة دم الحيض فهو حيض، ومتى انقطع عنها فهو طهر، سواء زاد أو نقص أو تقدم أو تأخر. وبهذا القول تكون الراحة والطمأنينة. أما إذا زاد عليه الحيض واستمر بها أكثر الدهر فإن هذا ليس طبيعة، هذا مرض، ويسمى هذا المرض بالاستحاضة، يسمى استحاضة، وسمي استحاضة بكثرته. ولهذا دخلت عليه السين والتاء الدالة على المبالغة والكثرة، فهي استحاضة لكثرته وغزارته، فماذا تصنع المستحاضة؟ اختلفت الأحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الأحاديث يدل على أنها ترجع إلى التمييز، وبعض الأحاديث يدل على أنها ترجع إلى العادة، إلى عادتها السابقة قبل أن تحدث لها الاستحاضة. وعلى هذا فنقول إن كانت الاستحاضة من مبتدأة، يعني من أول ما جاء الحيض وهو مستمد عليها دائما، من أول ما بدأ التحيض والحيض يكون والدم عليها دائما، فهذه ترجع إلى التمييز بكل حال. لماذا؟ لأنه ليس لها عادة ترجع إليها. فما هو التمييز؟ ذكر أهل العلم أن التمييز معناه أن دم الحيض له علامات خاصة، منها ما في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن عائشة، وإن كان في المقام أنه أسود، أسود دم الحيض أسود، ودم الاستحاضة أحمر ليس أسود. ومنها أن دم الحيض منتن له رائحة كريهة، وأما دم الاستحاضة فهو دم عادي ما له رائحة. ومنها أن دم الحيض ثخين غليظ، ودم الاستحاضة رقيق ليس ثخين. هذه ثلاث مميزات ذكرها أهل العلم في كتب الفقه. فنقول لهذه المرأة: هل دمك يتميز بهذه الصفات؟ إذا قالت نعم قلنا الأسود هو الحيض والأحمر استحاضة، الثخين هو الحيض والرقيق استحاضة، المنتن هو الحيض والذي لا رائحة فيه هو الاستحاضة. وذكر بعض الأطباء المتأخرين فرقا رابعا إذا ثبت فهو من أحسن الفروق، وهو أن دم الحيض لا يتجمد ودم الاستحاضة يتجمد، يعني معناه أن دم الحيض هو عبارة عن دماء متجملة في الرحم، ثم بإذن الله تنطلق هذه الدماء وتماع تموع وتنزل، فلا تموع مرة أخرى، ما تموع مرة، ما تجمد مرة أخرى، لا تجمد مرة أخرى، بل تبقى سائلة دائما. هذا الفرق إذا صح فهو من أحسن الفروق وأبينها وأظهرها. وأما دم الاستحاضة فإنه كغيره من الدماء، والدماء التي ليس دم حيض كما هو معروف للجميع إذا ظهر وبرد تجمد. وهذا الفرق الذي ذكره بعض الأطباء ربما يستدل عليه بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن ذلك دم عرق، يشير إلى الاستحاضة دم عرق. ودماء العروق معروف أنها إذا خرجت من العروق وبردت أنها تتجمد. هذه علامات الحيض، صارت على هذا أربع علامات: أنه أسود ثخين ومنتن، والفرق الرابع لا يتجمد، لا يتجمد. هذه أربعة فروق في دم الحيض. وما عدا ذلك فإنه استحاضة. أحكام الحيض معروفة، أما الاستحاضة فإنها لا تمنعها من الصلاة، يجب عليها أن تصلي، ويجب عليها أن تصوم في رمضان، وصيامها صحيح وصلاتها صحيحة. أما بالنسبة لزوجها فإن العلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من قال لا يجوز لزوجها أن يجامعها إلا إذا شق عليه ترك الجماع وخاف العنة بعدمه، وقال بعض أهل العلم بل له أن يجامعها وإن لم يشق عليه ترك الجماع، وأنها في الجماع حكمها حكم الطاهرة أو حكم الطاهر وهذا القول أصح، لأنه لا دليل على منع الجماع في غير الحيض. قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، اعتزلوا النساء في المحيض ولا يتقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فعلق الله الحكم على الحيض وقال إذا تطهرن فأتوهن، ومعلوم أن المستحاضة تغتسل من الحيض وتصلي، فإذا تطهرت من الحيض وصلت فإن الصلاة أعظم من الجماع. وبهذا عرفنا أن القول الراجح في مسألة النفساء النفساء قد تطهر قبل الأربعين، أنها إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها كما أنها تصلي فإنه يجوز لزوجها أن يجامعها، حتى وإن لم تطهر، حتى وإن طهرت في العشرين أو في عشرة أيام فإن لزوجها أن يطهر أن يجامعها وإن لم تتم أربعين، لأنه كما علمت من الآية إذا طهرت وتطهرت فأتوهن من حيث أمركم الله. إذا كانت المستحاضة معتادة، يعني أن عادتها في الأول، أن فهمنا الآن المستحاضة التي استحيضت من أول أمرها، إلى أي شيء ترجع؟ إلى التمييز. فالدم المتميز الذي صفاته صفات الحيض يكون حيضا، وما عداه يكون استحاضة. إذا قالت أنا ليس لها، إنها ليس لها تمييز، إذا قالت ليس لها تمييز وأن الدم على وتيرة واحدة كله أسود أو أحمر، كله غليظ أو خفيف، كله لا رائحة له، إذا قالت هكذا لا أحس بشيء، فماذا تصنع؟ نقول تجلس غالب عادة النساء، تجلس غالب عادة النساء ستة أيام أو سبعة أيام، ثم تغتسل وتصلي. فصارت المبتدأة الآن لها حالة: الحالة الأولى أن يكون لها تمييز فتعمل بالتمييز، والحالة الثانية أن لا يكون لها تمييز فتجلس غالب عادة النساء ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر، وبقية الشهر تصلي. أما المستحاضة المعتادة التي كان لها عادة من قبل ثم طرأ عليها الاستحاضة، فهذه اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يقول إنها ترجع إلى التمييز، ومنهم من يقول ترجع إلى العادة. وعلى هذا فإذا لم يكن لها تمييز فإنها ترجع إلى العادة على القولين، وإن كان لها تمييز ففيها الخلاف. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنها تعمل بالعادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجلسي قدر ما كانت عادتك تحبسك، أو قال: امكثي، فردها إلى العادة بدون استفصال، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ومنهم من يرى أنها ترجع إلى التمييز مقدمة لها على العادة، لهذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن عائشة رضي الله عنها. لكن الرجوع إلى العادة أصح، لأنه ثابت في الصحيحين وغيرهما. إنما الذين قالوا ترجع إلى التمييز عللوا بعلة جيدة، قالوا: لأنها ربما إذا حصلت لها الاستحاضة ربما تتغير العادة، تكون في الأول بأول الشهر وبعد الاستحاضة تكون في آخر الشهر، وما دام عندنا علامة مميزة فإن الواجب الرجوع إلى التمييز. وحملوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام برجوع العادة على أنه في غير مميزة، لكن لا شك أن القول بالرجوع إلى العادة أنه أسلم من الاضطراب وأريح، والحمد لله ما دام عندنا فيه نص وهو أريح للمرأة فلتجلس مع العادة، وما عداها فهو استحاضة ولو كان أسود أو كان منتنا أو كان ثخينا، لا تهتم به ما دام ترجع إلى العادة. وخلاصة الكلام الآن أن المستحاضة نوعان: مبتدأة وهي التي رأت الاستعاضة من أول مرة فلها حالة. الحالة الأولى أن يكون لها تمييز فترجع إلى تمييزها، والحالة الثانية أن لا يكون لها تمييز فترجع إلى عادة النساء 6 أيام أو 7 من كل شهر، والباقي استحاضة تصلي فيه. فإن لم يكن لها تمييز وهي الحالة الثانية ذكرناها لأنها ترجع إلى عادة النساء. أما النوع الثاني من الاستحاضة فهي المعتادة التي كان لها عادة ثم طرأت عليها الاستحاضة، فهذه ترجع إلى عادتها قبل التمييز على القول الراجح. فإن نسيت العادة، نسيت عادتها، عملت بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز عملت بعادة غالب النساء 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر. والله أعلم. السؤال على العمر، يعني مثل بعض النساء غالبا مثل هذا الغسول مثل الغراسة مثل التغسل والغرف من الإمام من هذا هو. لا، الواجب عليها إذا أن الواجب أن تغتسل، الغسل الواجب مو بلازم وصلي، مو بلازم أن تنظف، التنظف تخليه وقت ثاني ما يخالف. أي نعم، مثل غسول الجنابة وتصلي، تغتسل تغتسال الجنابة وتصلي، يعني ما تخلي حتى تغتسل، لازم اغتسال الجنابة. لكن بعض النساء عند الحيض يزيدن على اغتسال الجنابة، هذا نقول لا، خلي زيادة التنظيف فيما بعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: ولتجلس في مركن فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. وعن حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7، ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تظهرين، وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه 5 إلا النسائي، وصححه الترمذي، وحسنه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا حكم الاستحاضة، وهو إطباق الدم على المرأة حتى لا ينقطع عنها إلا يسيرا. وقلنا إن المستحاضة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول المبتدأ التي من أول ما أتاها الحيض صار مستمرا معها، فهذه ترجع إلى التمييز إذا كان لها تمييز، بحيث يكون بعض دمها دم حيض وبعضه دم عرق، فإنها تجلس أيام الحيض سواء كانت 5 أيام أو 6 أو 7 أو 8 أو 10، والباقي تصلي فيه. وذكرنا أن علامات دم الحيض 3: اللون والكيفية والرائحة. أما اللون فدم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر، وأما الكيفية فدم الحيض ثخين غليظ ودم الاستحاضة رقيق، وأما الرائحة فدم الحيض له رائحة منتنة ودم الاستحاضة ليس له رائحة. وذكرنا أن بعض الأطباء ذكروا فرقا رابعا وهو أن دم الحيض لا يتجمد، وأما دم الاستحاضة فإنه يتجمد كما تتجمد دماء العروق. فهذه المرأة المبتدأة التي صارت مستحارة من أول ما أتى الحيض نقول ارجعي إلى التمييز. فإذا قالت ليس عندي تمييز، الدم كله على وتيرة واحدة، كله أسود كله أحمر كله له رائحة كله لا رائحة له، قلنا ترجع إلى عادة أكثر النساء وهو 6 أيام أو 7، وتجلس 6 أيام أو 7 من أول مدة ضأت الدم. فمثلا إذا كان أول ما جاء الدم في اليوم 7 من الشهر، تبدأ كل ما جاء اليوم 7 من الشهر جلست 6 أيام أو 7 أيام. فإذا قال إنسان كيف 6 أيام أو 7، هل معناها التخيير فهذا مشكل، أو معناها التنويع فهذا ممكن؟ قلنا معناها التنويع. إذا كانت عادة نسائها التي هن قريبات منها، إذا كان عادة 7 فلتجلس 7، إذا كان عادة نسائها القريبات منها 6 أو 5 فتجلس 6 حسب القريبات منها، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. وفي هذين الحديثين دليل على أنه ينبغي لها أن تغتسل لكل صلاة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أمر يسهل عليه، وذلك بأن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، تؤخر الظهر إلى قرب العصر ثم تغتسل ويكفيها عن الظهر والعصر، وكذلك في المغرب والعشاء تغتسل لهما غسلا واحدا، وأما الفجر فتغتسل له وحده. وهذا ليس على سبيل الوجوب، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام فإن استطعت، وقال هذا أعجب الأمرين إلي، يعني وإن لم تفعل فلا حرج عليه. ولهذا قال أهل العلم يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة ولا يجب، إنما الواجب أن تغتسل أول مرة عند تمام أيام الحيض، هذا لا بد أن تغتسل لأنها انتهت من الحيض. والمستحاضة يجوز لها أن تصوم وتصلي فروضا ونوافل، وتفعل كل ما يفعله الطاهرات، وتقرأ القرآن وتمس المصحف، ويجوز لزوجها أن يطلقها في هذه الحال، ويجوز لها أيضا أن تطوف بالبيت وأن تسعى بين الصفا والمروة، لكنها تتحفظ عند دخول المساجد البيت الحرام وغيره حتى لا يخرج دم يلوث النفس. واختلف العلماء هل يجوز أن يجامعها زوجها أو لا، والصحيح أنه يجوز حتى وإن كان لا يخاف المشقة بترك الوقت، فإنه يجوز له أن يطأ، لأنه إذا جازت لها الصلاة فالجماع من باب أولى. ومن أجل هذا قلنا إن المرأة النفساء إذا طهرت قبل 40 فإنه يجوز لزوجها أن يجامعها. وأما قول العامة إنه ما يجوز جامع زوجها قبل تمام 40 ولو طهرت فهذا ليس بصحيح. نعم بعض العلماء قال ينبغي أن لا يجامعها إذا طهرت من النفاس قبل 40 حتى تتم 40، ولكنه ليس حراما، لو فعل فلا حرج عليه. أما المستحاضة وهي القسم الثاني، المستحاضة التي كان لها عادة ولكن طرأت عليها الاستحاضة، فهذه ترجع أولا إلى عادتها، لأن ذلك أيسر وأسهل، وقد ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال اجلسي قدر ما كانت تحدثك عادتك. فترجع أولا إلى العادة ولا تبالي بالدم. مثال ذلك امرأة كان لها حيض صحيح، صحيح ما فيها خلاف أبدا، منهم صار فيها خلاف، بدأ الدم يطلع.